قال ابن ابي العز رحمه الله تعالى: وقوله لا يأتون بمثله، قال: أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي؟ هذا الكلام تابع للرد على الأشعرية الذين عرفوا صفة الكلام بأنها المعنى النفسي القائم بذات الله جل وعلا، وأن هذا المعنى النفسي القائم بذاته سبحانه وتعالى إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فالشارح رحمه الله يرد على هذه الطائفة، عن الطائفة الكلابية الأشعرية الذين بينوا أو عرفوا صفة الكلام بذلك التعريف، وبين لهم أن ما ذهبوا إليه خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن ولا يأتون بمثله، كما قال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال هنا ولا يأتون بمثله في قوله جل وعلا في معرض التحدي، عندما أخبر أو ادعى بعض الكفار أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال في سورة أخرى: ولا يأتون بمثله. فالله تعالى تحداهم وقال لا يأتون بمثله. يقول الشارح: لو كان الله جل وعلا يريد بكلامه المعنى النفسي القائم بذاته، كيف يتحداهم أن يأتوا بمثله وهم لم يقفوا عليه؟ وكيف يتحداهم أن يأتوا بمثله وهم لم يبلغهم كلام الله؟ وكيف يتحداهم أن يأتوا بمثله وهذا الأمر غائب عنهم؟ لأن الكلابية الأشعرية يقولون هذا المعنى النفسي لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يطلع عليه أحد، وإنما هو معنى يدور في نفس الله جل وعلا. فهو يبطل قولهم بهذا الدليل ويقول: لو أن الله أراد بكلامه ما في نفسي كما تزعمون لما كان فائدة من هذا التحدي، ولرد عليه الكافرون بقولهم: كيف نأتي بمثله وأنت لم تظهره لنا، وأنت لم تبده لنا، وأنت لم تطلعنا عليه حسب ما يقوله أولئك. فهذا مما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه في هذا الأمر. قال: وقوله لا يأتون بمثله، يقول: أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. ولذلك التحدي في هذا الأمر لا محل له ولا مجال فيه. ثم قال: فإن قالوا، إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته. طبعا هذا الكلام لأن الكلابية الأشعرية يقولون إن صفة الكلام هو المعنى النفسي القائم بذات الله، فإذا أراد الله أن يطلع الناس عليه عبر عنه، ولذلك هم يقولون إن القرآن معبر عن كلام الله وليس كلام الله. وهكذا بالنسبة للتوراة، وهكذا بالنسبة للكتب التي نزلت على رسل الله، يقولون هذه كلها إنما تعبر وليست حقيقة. ولذلك هم يقولون إن هذا المكتوب في الصحف، هذا المكتوب في المصحف، هو تسميته كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. وهذا خلاف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون والسلف الصالح يقولون إن ما جاء بين دفتي المصحف هو كلام الله تكلم به جل وعلا، منه بدا وإليه يعود، وأن هذا الذي تكلم الله به وكتب في الصحف هو كلامه وصفة من صفاته، ولذلك لا يوصف بأنه مخلوق. فهنا أيضا يمد الشارح مناقشته لهذه الطائفة، أعني طائفة الكلابية الأشعرية، يقول لهم: فإن قالوا إنما أشار، يعني إنما أشار الرب جل وعلا إلى ما في نفسه بما حكاه في كتاب في كتبه كالقرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك، قال إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المثل المكتوب المسموع، فنقول فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فأما يعني من تمام قولهم فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، يعني يستلزم ما قالوه، يستلزم ما قالوا القول بخلق القرآن، وإذهم في ذلك يساوون مذهب المعتزلة الذين صرحوا بالقول بخلق القرآن ابتداء، كما مر معنا من النقول التي نقلت عنهم، يقولون إنهم أجمعوا على أن القرآن عندهم مخلوق، لكن الأشعرية الكلابية ما تصرحوا بذلك، وإنما لازم قولهم يدل على هذا. قال: فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. ها؟ ما سمعت. إلا هو فيما جاء في قوله ولا يأتون بمثله، وفي قوله إن هذا القرآن، وغير ذلك من الآن مما يدل على كلام الله عندهم ومما يعبر عن كلام الله، يعني الله سبحانه وتعالى أشار إلى ما في نفسه بهذا، بهذا الذي نزل علينا. فإذا هم لا يقولون إن هذا المنزل هو كلام الله، وإنما هو معبر عن كلام الله. قال: بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وشبهه، ها، لا الرواية النسخة اللي عندنا، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، حكاية الشيء يحكى بمثله وبشبهه. نعم، عندكم بمثله وبشبهه، بمثله فقط، وهنا جعل مثله خبر ايه؟ ان، يعني حكاية الشيء هي ايه؟ او حكاية الشيء مثله وشبهه، لكن فيما يبدو أن العبارة الثانية أكثر وضوحا، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية. هذا هو الذي جعل الشارح يقول إن كلامهم أكثر من كلام المعتزلة، لأن هذا المعنى الذي استنبطه مناقض لصريح ما جاء في كتاب الله، لأن الله تعالى يقول إيش؟ ليس كمثله شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء، إذا لا يحاكيه شيء ولا يشابهه شيء. وقول الكلابية الأشعرية بأن هذا القرآن يحكي كلام الله ويمثل كلام الله ويعبر عن كلام الله، إذن هم قد جعلوا ثمة أشياء تحاكي صفة الله سبحانه وتعالى، تحاكي صفات الله، ولذلك قال إن يعني قولهم أكثر بعدا وضلالا وأكثر كفرا من كلام مين؟ من كلام المعتزلة. قال: وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ طبعا هذه الجزية الأخيرة قد لا تلزمهم، لأنهم إن كانوا قد أتوا بمثل كلام الله فالذي أتى بمثل كلام الله هو الله، لأنه هو الذي أنزل هذا الكلام، لكن هذا قول باطل. وهناك مما تطرق له المتكلمون في هذه المسألة، وهم قد ردوا على ذلك، قالوا: هل لله سبحانه وتعالى القدرة في أن يخلق أو في أن يوجد مثل نفسه؟ هذا من الأمور التي ذكروها والتي أجمعوا على ردها، وقالوا إن ذلك في حقه مستحيل. فإذا كان ذلك في حقه مستحيل، إذن فما يسمونه وما يذكرونه من أنه معبر لكلام الله فهذا أيضا مستحيل. قال: وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، لأنهم يقولون إن كلام الله هذا المعنى النفسي القائم بذاته ليس له صوت ولا حرف وما إلى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بصوت وبحرف، وجبريل تلقاه من الله جل وعلا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعلكم تذكرون عندما استعرض تعريفات صفة الكلام بالنسبة لله وقال إن فيها 9 مذاهب، ذكر مذهب أهل السنة والجماعة بأن الله يتكلم متى شاء، وأن نوع الكلام قديم إلا وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وأن الله يتكلم بصوت وبحرف لأن جبريل سمع كلام الله وبلغه كما سمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم ممن سمع كلام الله سمعه بصوت وحرف كما سمع موسى ذلك وغيره، حتى يسمع كلام الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. هم يقولون بالنسبة للأشاعرة يقولون إن كما نحن نعرف أن المعتزلة يقولون إن الله يخلق الكلام، ولذلك ما يسمعه جبريل يسمع الشيء المخلوق، يخلق الله الكلام سواء في شجرة أو في جماد أو في الهواء، فيسمع جبريل هذا الشيء المخلوق ولا يسمعه من الله مباشرة. إيه هذا كله على سبيل المجاز عندهم، ماذا قال ربكم فهو نسبة، فنسبة القول إلى الله على نسبة خلق لا نسبة إيه؟ نسبة خلق لا نسبة صفة. وهذا الكلام ذكرناه في أول الموضوع، لأن نحن قلنا إن ما ينسب المعتزلة يقولون إن نسبة الكلام إلى الله إنما هي نسبة إيه؟ خلق، كبيت الله وناقة الله، ها؟ يقولون يعني هذه النسبة نسبة خلق. وقد رددنا على ذلك، أو قد رد المؤلف والشارح على ذلك، وقال إن نسبة الشيء يعني إن الإضافة إلى الله جل وعلا نوعان، إن الإضافة إلى الرب جل وعلا نوعان، إضافة أعيان وإضافة معاني، إضافة أعيان وإضافة معاني. أما إضافة الأعيان فهي إضافة خلق كعبد الله وبيت الله وناقة الله، وأما إضافة المعاني فهي إضافة صفة، إضافة صفة كقولنا كلام الله وعين الله ورحمة الله، فكل هذه من إيه؟ من الصفات. قال ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة، قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ثم أراد أن يبين الشارح إن هذا القرآن يتميز عن غيره من سائر الكلام، وهذا التميز إنما يدل على أنه صفة من صفات الرب وليس بمخلوق. قال ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات، قال صلى الله عليه وآله وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين، قال الشيخ حافظ الدين النسفي وهو أحد أئمة الحنفية رحمه الله في المنار، والمنار كتاب من كتب أصول الفقه، يقول إن القرآن اسم للنظم والمعنى، اسم للنظم والمعنى. وقد مر معنا في الدرس الماضي إن الكلام يطلق، قلنا على إيه؟ القول يطلق على أربعة معاني، يطلق ويراد به اللفظ دون المعنى، وهذا ما ذهبت إليه المعتزلة، أو يطلق ويراد به المعنى دون اللفظ، وهذا ما ذهبت إليه الكلابية الأشعرية حيث قالوا إن كلام الله هو المعنى، ويطلق ويراد به اللفظ والمعنى، مثل الإنسان يطلق ويراد به الروح والجسد، وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والسلف من أن القرآن يراد به اللفظ والمعنى معا، ولذلك لا ينفك اللفظ عن المعنى ولا ينفك المعنى عن اللفظ. قال رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للفظ للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاء فقد رجع عنه، لأن قراءته بالفارسية معناه إطلاق للمعنى إطلاق يعني يعني المراد به المعنى دون الايه دون اللفظ، لأنه قد ترك اللفظ واستبدله بألفاظ أخر، والارتباط بين الكلام بين القرآن وبين اللفظ الفارسي هو المعنى. يقول إن هذه فتوى تذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن هذه الفتوى ليست على إطلاقها. فالمشهور عن الإمام أن من عجز عن قراءة القرآن بالعربية وفهم المعنى له أن يقرأه بالفارسية، ومع ذلك هذه الفتوى يقول إنه قد رجع عنها رحمه الله. والإمام أبو حنيفة رحمه الله عندما أفتى بهذه الفتوى لم يكن يقصد ما ذهب إليه الكلابية من أن الكلام يطلق على المعنى دون الايه دون اللفظ، وإنما راعى أمر عجز المتكلم، ولذلك رخص له حتى يتعلم نطق الفاتحة بالعربية. ومع ذلك فقد رجع عن هذه الفتوى كما أشار هنا إلى ذلك. قال: وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاه فقد رجع عنه، وقال: لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا: لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى، أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. قال: وقوله، وهذا كلام الإمام الطحاوي: ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. يقول: لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا، يعني من قال ذلك فيعتبر قد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا القرآن كلامه جل وعلا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف، يعني كما ذهب إلى ذلك المعتزلة بزعمهم أن الله يخلقه، أو كما ذهب إلى ذلك الأشعرية بزعمهم أن هذا معبر، فهذا التأويل قال: فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر. لا، هم ما ينفون أنه كلام الله، لكن يقولون هذا الكلام نسبته إلى الله نسبة خلق. ولذلك المعتزلة لما تكلموا في مسألة الإعجاز، إعجاز القرآن، قالوا بأقوال كثيرة إن هذا الإعجاز، ومن ضمن الأقوال التي نسبت إليهم ويعتبر هو أفسد الأقوال أن الإعجاز إنما كان بالصرفة، وأن الله سبحانه وتعالى صرف الناس عن أن يأتوا بمثله، وإلا لو لم يصرفوا لأمكنهم، لأنهم يرون أنه أحد مخلوقات الله. وهذا أيضا من الأمور التي رد أهل السنة والجماعة فيها على المعتزلة. والمعتزلة طبعا وغيرهم من الذين ساروا إلى هذه الأقوال وتلك المذاهب، لا شك إنهم أولا أخطأوا فيما ذهبوا إليه بأسباب كثيرة، من أبرزها أنهم أعملوا العقل في هذه الأمور، في الأمور الغيبية، وكان الأولى والأجدر بهم أن يسلموا وأن يؤمنوا، لأن مثل هذه المسائل ليس للعقل فيها مجال. الأمر الثاني كما سبق أن عرفنا عند الكلام على مسألة الصفات، ما الذي حمل المعتزلة على نفي الصفات عن الرب جل وعلا؟ زعموا أن إثبات هذه الصفات لله يستلزم أحد أمرين، إما تعدد الواجب، وإما القول بحلول الحوادث في ذات الرب جل وعلا، وكلاهما أمر يريدون أو يحرصون على نفيه، وكلاهما أمر منفي عن الله جل وعلا. ولذلك لما صادفتهم هذه الشبهة أعملوا العقل، فكان منهم ذلك الخلط، وكان منهم ذلك الخطأ، وكان منهم ذلك الأمر يعني الذي وقعوا فيما هو أسوأ منه عندما أرادوا أن يفروا منه. ولو أنهم سلكوا مسلك أهل السنة والجماعة وسلموا وأجروا الحكم في صفة الكلام كما أجروه في غيره من الصفات الذاتية لا سلموا من هذا التحريف ومن ذلك التأويل والتعطيل. هل في شيء اسمه ترجمة القرآن الكريم؟ ها؟ لا، انت لو رجعت الى الكتب هذه التي كتبت على انها ترجمة وقرأتها او قرأت عناوينها لا تجد انهم يقولون ترجمة القرآن الكريم، وانما يقولون ترجمة معاني، فهي ترجمة لتفسير القرآن وليست ترجمة للفظ القرآن، لاستحالة ان يقوى البشر على ترجمة لفظ القرآن. واضح؟ فما هو موجود، وعلماء التفسير خاضوا في هذه المسألة وقالوا إن الترجمة تأتي بمعاني، تأتي بمعنى التفسير، ومن هنا سمي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بترجمان القرآن، بمعنى أنه يعرف تفسيره ويبين مراد الله سبحانه وتعالى منه. وتأتي الترجمة بمعنى محاكاة اللفظ ونقله من لغة إلى لغة كلمة كلمة، وهذا الذي حكم العلماء باستحالته في حق البشر، لأنه لو كان بهذا المعنى فإن الترجمة تكون مماثلة وحاكية للقرآن، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك عن الناس. واضح؟ قال وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، ولا كفر لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر ببعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني هل يطلق عليهم أنهم كفار أو لا؟ يقول هذه مسألة محل خلاف بين، يعني هم لا شك أنهم مخطئون في ذلك، لكن هل هذا الخطأ يبلغ درجة الكفر فنحكم عليهم بالكفر أو أننا لا نحكم عليهم بالكفر؟ يقول هذا محل خلاف سيأتي الكلام على توضيحه. ثم قال وقوله ولا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقال تعالى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فاتوا بعشر سور مثله، لا قل فاتوا بعشر سور مثله في سورة هود، وقال تعالى: قل فاتوا بسورة مثلي في سورة يونس. عندكم وبعد الإسراء الإسراء ثم هود ثم يونس. فلما عجزوا، وهذا هو الترتيب المنطقي، لأنه تحداهم أول بأن يأتوا بمثل القرآن فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بعشر سور فلم يتمكنوا، ثم تحداهم بسورة. قال: فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، يعني أن القرآن من عند الله، هذا ما صدق فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وإعجازه من جهة نظمه ومعناه، يعني الإعجاز الذي تحداهم الله به هو من جهة نظمه ومن جهة معناه، يعني لفظه ومعناه، لا من جهة أحدهما فقط. لا يقال إن الإعجاز في اللفظ، ولا يقال إن الإعجاز في المعنى، بل الإعجاز فيهما. قال: لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج، بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية، فنفى المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى، أو فنفي المشابهة من حيث التكلم، لأن الله تكلم به ومن حيث النظم والمعنى، أنا عندي من حيث التكلم، فنفي المشابهة من حيث التكلم. إيش عندكم؟ من حيث التكلم به. لا، العبارة اللي قبل. فنفي المشابهة من حيث التكلم. من حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى. يعني في زيادة من حيث التكلم به. نعم. بين من حيث التكلم ومن حيث التكلم ومن حيث اللفظ والمعنى. يعني هل هذه الزيادة لها وجه؟ وش الفرق بينهما؟ ها؟ فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، يعني إذا ذكر الحروف المقطعة جاء بما يشير إلى القرآن، فكأنه يقول لهم إن هذا القرآن الذي كان نظمه من هذه الحروف والمتكون من هذه الحروف، ومع ذلك فأنتم عاجزون عن أن تحاكوه أو أن تأتوا بمثله. يقول تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال جل وعلا: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال جل وعلا: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. وقال جل وعلا: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي ينبههم إلى أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. وهنا كان الإعجاز أبلغ. ولكن أهل المقالات الفاسدة ويريد بهم أهل الكلام أو بعض أهل الكلام يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. يقولون إن نظم القرآن بهذا الأسلوب ينفي أن يكون الله تكلم به، ينفي أن يكون الله تكلم به، ولذلك يقولون نحن ننزه الله عن أن يكون الله متكلما بهذه الصيغة وبهذه الألفاظ. ويقول هنا وهذا ليس بعيدا عليهم، لأنهم استخدموا نفس الأسلوب لما قالوا في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، قالوا نفوا عن الله المثلية، وقالوا إن المراد بذلك هو نفي الصفات، لأنكم تذكرون الشبهة التي أثارها والتي رد عليها في قولهم هل الوصف أو هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف. ويقول الشارح إن الجهمية كثيرا ما يغالطون أهل السنة، وكثيرا ما يوقعون أهل السنة في نفي الصفات بمثل هذه الشبه، فيقولون ويسألون هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف. فإذا قال الإنسان إن الصفة عين الموصوف، قالوا إذن يعني هذا الوصف ينبغي نفيه، فينفون صفات الرب جل وعلا بذلك، ويدخلون التشكيك على السلف دون أن يتنبه لأغراضهم. ولذلك وضح الشارح وقال إنه لا ينبغي للسلف أن يبادر ويعاجل في الإجابة، بل يسأل ويستفصل ويقول إن هذا الكلام كلام مجمل، ماذا تقصدون بقولكم كذا، إن قصدتم ماذا تقصدون بقولكم إن الوصف عين الموصوف أو إن الصفة عين الموصوف، إن قصدتم أن الصفة قائمة بذات الرب جل وعلا فهذا كلام صحيح، وإن قصدتم أن الصفة يمكن أن تنفصل عن الذات فهذا كلام باطل. لأن المراد من قولهم إن الصفة عين الموصوف أن الصفة قائمة بذات الرب جل وعلا، فقيامها بذات الرب يجعل الصفة عين الموصوف. وإن أردتم إن الصفة غير الموصوف، يعني بمعنى أنها شيء ينفصل عن الذات يقوم بنفسه، فهذا قول باطل. لكن إن أردتم وإن قصدتم أن الصفة شيء يخصص الذات ويميزها ويظهر فيها أمرا لا يتضح بغير هذه الصفة، فهذا قول قول صحيح. فإذا قلنا إن الله سميع، معنى ذلك أننا أثبتنا ذاتا وسمعا. وهكذا إن قلنا إن الله بصير، فإننا نثبت ذاتا وسمعا وبصرا. لكن إن أردتم أنه لا ذات وإنما هي البصر فقط، فهذا كلام باطل. وإن أرادوا أنه لا بصر وأنه ذات فقط، فهذا كلام باطل. وهذا هو الذي ذهب إليه المعتزلة حيث قالوا إن الله سميع بلا بلا سمع، بصير بلا بصر. وهكذا نفوا الصفات عن الرب جل وعلا، وزعموا أن هذا القول هو المراد. وقد عرفنا أن قولهم باطل وليس هذا هو المراد، بل إن الصفة عين الموصوف من حيث قيامها في الذات، وإن الصفة غير الموصوف من حيث إثباتها خصوصية للذات، ومن حيث إثباتها يعني ميزة للذات. هذا ما أراد قوله. فين وقفنا؟ نعم، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى إيه؟ وهو السميع البصير. فالله عندما قال ليس كمثله ذا شيء نفى المثلية، ثم أثبت إيه؟ لنفسه هذه الصفات، صفة السمع وصفة البصر. ثم قال كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن 3 آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، والمراد بأبي يوسف بمحمد صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال يعني الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، فمن أبصر هذا لا عندنا فمن، ايش في نسختك بدون فاء؟ وهل يمكن ان تكون كلمة بدون فاء؟ عندك من أبصر يعني ها؟ ها؟ برضو عندك بدون فاء؟ وجدوها في غير العربية بنفس المعنى، لكن الرد عليهم وما يدرينا أن غير العرب هم الذين أخذوها عن العرب. يعني إن كان مثلا كلمة مشكات موجودة في اللغة الحبشية بمعنى النافذة، وهي موجودة في كلام العرب بهذا المعنى، فهل يلزم من ذلك أن العرب أخذوها من الأحباش؟ نعم نعم. إذن فلماذا لا يكون العكس؟ أنهم ثم لا ننسى أن هناك قدرا مشتركا من الحضارة بين الناس، هذا القدر المشترك يعني وجود هذا القدر المشترك بين العرب وغير العرب، هل يعني أن العرب أخذوه من غيرهم؟ لا يلزم. ثم إذا رجعنا إلى ما بعد أيضا وإلى ما قبل، الله سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها، فآدم علمه الله الأسماء، ولا شك أن أبناء آدم كانوا يتكلمون بلغة واحدة، لكن كلما بعد العهد وكلما تباينت المدن والحضارات وكلما استجد شيء واخترع الناس أشياء سموها بأسماء، فقد يخترع الناس أشياء في موطنين مختلفين لأن العقل الذي وهب الله والبيئة التي يعيش فيها الناس مما خلق الله جعلتهم يعني يطلقون عليها بعض الأسماء. فإطلاق هذه الأسماء إما أن تكون هذه الأسماء باقية من ما علم الله آدم، ولذلك نجدها في العربية وفي غير العربية، فلا يعني أن الكلمة إذا كانت في العربية أو في غير العربية لا يعني ذلك أن غير العرب أخذوها من العرب، بل ولا يلزم من ذلك أن العرب أخذوها من إيه؟ من غير العرب، فهي عربية أصلا في هذه اللغة وآرية أصلا في تلك اللغة وعبرانية أصلا في تلك اللغة وما إلى ذلك، لأنها ربما تكون من القدر المشترك. قال: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدا، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف وأنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر. ولذلك المعتزلة من الأمور التي حاولت أن تثير بها الغلط والشبهة لدى أهل السنة، قالوا: لو أثبتنا صفة الكلام لله للزم أن يكون له لسان وشفتين، لأننا لا نجد الناس يتكلمون إلا بلسان وشفتين. وقد رد عليهم بما عرفنا أن ذلك ليس بلازم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عنده بعض المخلوقات ولم يكن لها لسان ولا ولا شفتين. فالحجر والذراع، الجزء حنى يعني الحنين، هذا الصوت يعني هل يلزم ان يكون؟ لكن نحن نتكلم عما صرح بالكلام، مثل تصبيح الحصى وتصبيح الطعام في يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. كل ذلك ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة يجعل الجلود والأيدي والأرجل تتكلم، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه القاعدة، إثبات الصفة لا ينبغي للإنسان إذا أثبت الصفة أن يخطر في باله أنها مشابهة للمخلوق. ولذلك يقول علماء السلف في تأكيد هذا الجزء أو هذه القضية، يقولون: كل ما خطر في بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك. لماذا؟ لأن العقل البشري لا يمكن أن يتصور إلا المخلوق والمحدود، لأنه هو مخلوق محدود، وبالتالي لا يتصور إلا المخلوق المحدود. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. فإذا العقل لا يتصور إلا المخلوق وإلا المحدود، والله تعالى لا يحيطه زمان ولا مكان، ولا يحيطون به علما كما قال جل وعلا. ولذلك نقول: ليس كمثله شيء. ثم إننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت من الصفات. ولهذا قال هنا: لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشارب، يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما، لأنه إذا نفى الصفة نحن قلنا فيما سبق، لأنه يستحيل وجود ذات في الخارج خالية من من الصفة. فإذا نفيت الصفات عن الله نفيت الذات. ولذلك قال المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. ويأتي في كلام الشيخ: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه. وهذا فيه رد على المعتزلة لأنه هم الذين تبنوا التعطيل. لماذا شر؟ قال لما سأذكره إن شاء الله تعالى. ليه؟ لأن المعطل ينفي، والمعطل يصادم النصوص. الله يقول، الرحمن يقول لا، السميع البصير يقول لا، إذن فهو بيصادم النصوص صراحة. أما المشبه فإنه يثبت النصوص لكنه يتوهم أنها وفق ما يوحي إليه عقله. فإذا من حيث الإثبات أثبت، وخطأه أنه جسد ذلك الإثبات، ولهذا كان أخف وطأة من الإيه؟ من المعطل. قال ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه. شر هنا أفعل تفضيل، ها؟ لأنه نحن نعرف لفظة خير وشر، أفعل التفضيل منها يأتي على وزن شر وخير، ولا تأتي على وزن أفعل، لا يقال أشر ولا يقال أخير، وإن كان قد نطق بها بعض العرب، إلا أن الذي جاء في كتاب الله وحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفصيح أنه يقال خير وشر. ولذلك يقول تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أخير، يعني أكثر خيرا، ها؟ ومثله قوله كنتم خير أمة. قال شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. هذه أيضا ينبغي أن تستقر هذه القاعدة في نفوسنا، ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما وصف به نفسه ومما وصفه به رسوله يجب أن نثبته لله، ونقول إن الله وصف نفسه بذلك ونحن نؤمن بذلك، ولا ينبغي لنا أن نلقي أو أن نجري عليه أمر التشبيه. نثبت الوصف الصفة بمعناها، وننزه الله سبحانه وتعالى عن الكيفية، نفوض الرب جل وعلا في الكيفية، نقول إن لله عينا تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإن الله يتكلم وإن الله يسمع، فله صفة الكلام وصفة السمع، صفتان تليقان بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا، وأنه من باب ما يسمى بالمتواطئ، من باب الإيه؟ التواطؤ، بحيث أن هناك قدرا مشتركا في المعنى، وأن كل ذات موصوفة بما يليق بها، واضح؟ وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، هذا يدل على أن كلمة الفاء موجودة، فنسختكم تحتاج إلى الزيادة. قوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار.